وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى